ده انا هعملك حارس كبير قوي. اما ادعك الخاتم وامر الخادم اهو. شبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عاوزك تطيعني غايه الطاعه وتعمل سالم كلب اسود في هذه الساعه. كلب اسود، ده العهد والامانه اخويا. ما تتكلمش عن العهود والامانه، انت ما تعرفش غير الخيانه. كلب اسود اهو، ده اهو ده الحارس الكبير. غمض عينك وفتحها. اخويا اخويا اخويا. ما تبكيش يا سلامه. انت ليه يا مولانا تعمل كده معانا؟ انا ما عملتش اكتر من اني خدت السيف والخاتم منك وأمنت ملكي من سحرك ومن جنك. وأخويا أخوك ده خاين غدار، هو اللي قال لي على الأسرار. والخاين حقير مهما كان دوره خطير. ده ما يصحش يكون كلب كمان، عشان الكلب وفي وهو خوان. ما تخافش يا سلامة، أنا هأمن حياتك واسيبك تاكل عيشك بعرق جبينك. اقدر اخد اخويا معايا اللي هو الكلب ده؟ اقدر اخد اخويا معايا. خده يا سلامه ولو انه ملوش كرامه. مع السلامه يا سلامه. مع السلامه. وخرج الفتى يسحب اخاه ويتعثر في أشجانه وبلواه، وسار سلامة وأخوه ينبح أمامه، وقد حالت حاله وضاعت أمواله، وظل يسير ومعه الكلب المسحور حتى وصل إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.